بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في المنظومة والتعليق عليها منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قلت: هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. منزلة شريفة حاجة كل أحد إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولي من أبيات: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. هذه المنزلة التي تحدث عنها الناظم رحمه الله منزلة الذكر والمواظبة على ذكر الله جل وعلا والإكثار من ذكره، ثم أخذ يبين رحمه الله فوائد الذكر وآثاره وثماره وعوائده الحميدة على الذاكرين في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. هذه من صفات السائرين إلى الله والدار الآخرة، ومن صفات أهل السعادة الإكثار من ذكر الله. والله عز وجل أمر في كتابه العزيز بذكره بالكثرة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبين ما عد لهم من أجور عظيمة وأفضال كريمة، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه من منازل السائرين، السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، ذكر الله سرا ومعلنا، يعني يذكرون الله عز وجل في أنفسهم، ويذكرون الله تبارك وتعالى بألسنتهم، يذكرون الله في أنفسهم ويذكرونه بألسنتهم، يسبحون ويهللون ويحمدون الله ويذكرونه ويقرؤون كتابه، وفي أنفسهم يذكرون الله معظمينه مستحضرين لأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه، فهم يذكرون الله سرا ومعلنا. وهذه أكمل حالات الذات، لأن الذكر له حالات ثلاث: ذكر باللسان والقلب، وهي أكمل الحالات، وذكر بالقلب، وذكر باللسان. وأكمل ما يكون الذاكر عندما يكون ذكره لله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه، ولهذا قال الشيخ: سرا ومعلنا. والأحيان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، في الأحيان يعني في القيام والقعود والدخول والخروج والركوب والنزول، وفي كل أحيانه مواظبا على ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وخاصة إذا واظب على الأذكار المرتبة في السنة كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والقومة منه وأذكار الصلوات وأدبارها وأذكار الدخول والخروج والركوب ركوب الدابة، وكذلك الطعام والشراب ونحو ذلك من الأذكار المرتبة في عمل المسلم في يومه وليلته، من واظب عليها كتب بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أخذ يبين الشيخ رحمه الله في شرحه لهذا البيت منزلة الذكر الشريفة ومكانته العلية وشرفه وفضله، فقال: منزلة شريفة، أي ذكر الله، حاجة كل أحد إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فوق كل حاجة، حاجتك إلى ذكر الله أشد من حاجتك إلى الطعام وحاجتك إلى اللباس وحاجتك إلى الشراب وحاجتك إلى أي أمر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حاجة القلب إلى ذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء، كحاجة السمكة إلى الماء. فحاجة الإنسان إلى ذكر الله هي أشد الحاجات، وضرورته إليه أعظم الضرورات. ثم أخذ يبين فضائل ذكر الله، قال: فذكر الله هو عمارة الأوقات، أي أفضل ما تعمر به الأوقات وتصرف فيه الأنفاس وتمضى فيه اللحظات، أفضل ما يكون ذكر الله جل وعلا. قد جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يندمون على أوقات مضت عليهم في الدنيا ولو ساعات قليلة دون أن يشغلوها بذكر الله تبارك وتعالى. وبه تزول الهموم والغموم والمكدرات. وهذا من فضائل الذكر أنه يطرد الهم والغم والأمور المكدرة. وما عولجت الهموم ولا طردت الغموم ولا أزيلت المكدرات بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة وهو التنفيس للكروبات، وفيه طرد الغموم والهموم التي تلحق الإنسان. والهم والغم والحزن هذه أمور تعتري القلب، واردات ترد على القلب، فإذا وردت على القلب أصابه ألم، يتألم القلب ويقلق ويضطرب وتذهب عنه طمأنينته. فإذا حصل شيء من ذلك فيحتاج الإنسان إلى ما يزيل به همه وغمه وحزنه. وهذه الأمور الثلاثة، الهم والغم والحزن، كلها تشترك بأنها واردات ترد على القلب فتؤلمه، لكنها تختلف من حيث متعلقها. فإذا كان الإنسان الذي أقلق باله وأرق نفسه وآلم قلبه أمور يتوقع مجيئها في المستقبل، يتخوف منها ومنزعج من قدومها أو نحو ذلك، فهذا يسمى هم، لأن مهتم لأشياء قادمة عليه فيألم القلب. وإذا كان قلقا أو متضجرا لأمور مضت ومصائب قد حلت أخذ يفكر فيها وشغل باله بها فتألم قلبه، فهذا يسمى حزن، يحزن على أشياء، يتذكر أمور ماضية فيحزن ويصاب قلبه بألم. وإذا كان يتعلق بيوم الإنسان وواقعه وأمور داهمته في حينه فإن القلب يغتم، يقال إنسان مغموم، يعني غشاه أمور أصابته بالغم. وإذا كان لا، ما أصابه شيء ولكنه متخوف من أشياء قادمة، فهذا يسمى هم. وإذا كان ليس متخوفا من أشياء قادمة ولا مصابا في أشياء في وقته، ولكنه تذكر أشياء سالفة، إما مصالح فاتت أو مثلا مصائب حلت به أو نحو ذلك، فهذا يسمى غم. وكلها واردات ترد على القلب فتؤلمه. هذه الأمور علاجها ذكر الله، علاجها ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله هو الذي يطرد الهم والغم والحزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا. وفي رواية: وأبدله فرحا، يعني الغم الذي في قلبه يتحول إلى فرح، والمصيبة التي أحلت به تتحول إلى فرج، يفرج عنه ويسرى عنه ويفرح وتزول الشدة التي في قلبه. وكذلك الأدعية أو الأذكار الواردة في تفريج الكروبات وهي كثيرة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كلها ذكر لله تبارك وتعالى. فذكر الله فيه تفريج الهموم وطرد الغموم وإزالة الأحزان وإذهاب المكدرات التي تكدر الإنسان فيصبح خاطره مكدر، ولا علاج للمكدرات إلا ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أيضا قال: وبه تحصل الأفراح والمسرات. هذه أيضا من فوائد الذكر، أن الإنسان يدخل عليه من السرور والفرح والأنس والطمأنينة ما لا يجده أي إنسان بأي أمر آخر. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وهو عمارة القلوب المقصرات. المقصرة هي الخالية التي ليس فيها ذكر لله جل وعلا، فالقلب الخالي لا يعمر بشيء مثل عمارته بذكر الله. أفضل ما عمرت به القلوب وشغلت به النفوس ذكر الله تبارك وتعالى. وحياة القلب، حياة القلب بحسب قوة ذكر الله فيه، كما أنه غراس الجنات، أي الذكر، الذكر غراس الجنة. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها ذكر الله، وأن غراسها ذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى هو غراس الجنة. وجاء في بعض روايات الحديث: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذكر الله تبارك وتعالى هو غراس الجنة. ذكر الله هو غراس الجنة، أي أنك كلما ذكرت الله وواظبت على ذكره أكثرت من غراسك في الجنة. غراس الدنيا يتطلب جهد كبير، يحتاج إلى معول ويحتاج إلى حفر ويحتاج إلى سقي ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى متابعة شديدة. أما غراس الجنة فأمره سهل. ومن المعلوم أن الذكر ما يكلف الإنسان شيء، بقية الطاعات تتطلب حركة ومشي وذهاب وإياب وأعمال، أما الذكر يعني يقوله الإنسان وهو جالس مستريح، وسيأتي معنا أنه يسبق الآخرين، سبق المفردون إلى من؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيسبق الماشي وهو مستريح، وهذا مما يدل على فضل الذكر وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى، وهو مقصود العبادات. وأعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو موصل لأعلى المقامات، أي أن الذكر يوصل صاحبه ويرفع صاحبه إلى رفيع الدرجات وعالي المنازل عند الله. وفي الحديث: سبق المفردون. والناس في طاعتهم لله في مضمار السباق، الناس في طاعتهم لله في مضمار السباق يتسابقون. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في هذا ذكرها في كتابه الوابل الصيب، يقول: عمال الآخرة الذين يعملون للآخرة كلهم في مضمار السباق. مضمار السباق معروف، كلهم في مضمار سباق والذاكرون هم أسبقوا في ذلك المضمار، والتسابق للآخرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، المسارعة والمسابقة للآخرة بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأفضل ذلك العناية بذكر الله جل وعلا. قال: وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي، أي أنها كثيرة تفوق الحصر وتتجاوز العد. ومن أحسن من كتب في ذكر فوائد الذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصي، عقد فصلا نافعا وعظيما قال فيه: وللذكر ما يقرب من 100 فائدة. وأخذ يعدد فوائد الذكر، فذكر ما يزيد على 70 فائدة لذكر الله جل وعلا، وهي فوائد عظيمة وجليلة تبين مكانة الذكر وعظيم شأنه ورفيع مكانته. لما قدم الشيخ ابن سعدي رحمه الله بهذه المقدمة التي ينبه فيها على فضل الذكر، أورد بعض الآيات والأحاديث الدالة على فضله، فذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا من فضائل الذكر، أن الله أمر به وأمر به بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن ثماره أن الله يصلي على الذاكرين، ومعنى صلاته على الذاكرين أي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وملائكته أيضا يصلون على الذاكرين، وصلاتهم عليهم دعاؤهم لهم واستغفارهم. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا فيه الحث على الذكر والترغيب فيه. كذلك قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن السنة أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. كثرت عليه شرائع الإسلام فأراد وصية ينتفع بها وتكون عونا له على القيام بهذه الشرائع لا على التفلت منها وتركها، أراد وصية تكون عونا له حتى تكون شرائع الإسلام خفيفة عليه وليست ثقيلة. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة للذكر، ألا وهي أنه يهون العبادة ويسهل الطاعة على نفس الذاكر، لأن هذا الرجل يقول: كثرت علي شرائع الإسلام، تعددت وتنوعت فأصبحت كثيرة علي. هل ترون أن الرجل يعني جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من هذه الشرائع؟ هل يخطر هذا بالبال؟ أبدا، وإنما أراد وصية ينتفع بها ويسهل بها عليه العناية بالشرائع والمواظبة عليه. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا الحديث يدل على أن الذكر يهون على العبد الطاعة ويسهلها في نفسه وتسخو نفسه بها ويطمئن وينشرح صدره إليها. فهذا من فوائد هذا الحديث ودلائله العظيمة، وسيأتي هذا المعنى معنا قريبا. وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا فيه دلالة على أن أهل الذكر سباقون، وأن الناس في طاعة الله في مضمار السباق، وأن الأسبق هم أهل الذكر. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.